احمدك يا رب واشكر فضلك. انت اطعمتني الاولاد قبل ما اموت، حشوف الخلفه والاولاد. اقعدي اقعدي ارتاحي، ما تتعبيش نفسك. انا من النهارده هامر لك بالديات والوصايف والقهرمانات لحد ما ربنا يكتب لك السلامه. ما تجيبش حد يا مولانا، انا هبعت اجيب امي، ما حدش يقدر يخدمني غير اهلي. اهلك مين؟ انت منين؟ انت ما كلمتنيش عن نفسك، اسمك ايه؟ اسمي جل نار. جل نار؟ ومنين يا جل نار؟ من مدينة اسمها بحر دار. بحر دار؟ اه. وفين مدينة بحر دار دي يا جل نار؟ هناك. فين؟ تحت البحر. تحت البحار؟ اه. مدينة تحت البحار؟ انت برضو عاوزة تخبي عليا؟ ابدا يا مولانا، انا مش انسية. ايه؟ انت مش انسية؟ ايوه. جنية؟ احنا من سكان المية. سكان المية؟ ايوه. وتعيشوا ازاي في المية؟ وتاكلوا ازاي؟ وتشربوا ازاي؟ وازاي تبنوا بيوتكم؟ وايه حياتكم؟ وايه اللي طلعك على وش الارض؟ ابتدي لك حكايتي منين ولا منين؟ عاوز افهم يا جل نار، انت انسية ولا جنية؟ قلت لك احنا من سكان المية. يعني ايه سكان المية؟ سمك؟ انا سمكة؟ السمك بس هو اللي يعيش في المية. وانتوا تعرفوا ايه عن المية؟ انتوا تعرفوا ايه بيجري تحت في البحار؟ ده عالم تاني ودنيا تانية. وايه تحت المياه؟ عالم وحياة ودول وممالك ومفاوز ومهالك ومطامع وحروب وغالب ومغلوب. وكل اللي انت شايفه فوق الارض ما يجيش حاجة بالنسبة للي تحت. حاجة غريبة، ناس عايشين تحت المية. انا واحدة منهم يا مولانا. احنا نمشي على وش المية. تمشوا على وش المية؟ وتحت المية. ولما نمشي في المية تبقى عينينا مفتحة ونشوف كل حاجة ولا تتبلش هدومنا. الارض دي مش الهوى محيط بيها؟ ايوه. وانتوا عايشين في الهوى؟ ايوه. اهو احنا نعيش في المية كده. انا مش مصدق نفسي، دي حاجة ولا في الخيال. انت يا جل نار من سكان البحار ومن مدينة بحر دار. وايه اللي طلعك على وش الارض؟ ازاي وقحت في ايديهم عشان يبيعوكي ويشتروكي؟ اللي طلعني اخويا وامي. وطلعوك ليه؟ احنا ولاد ملك جبار من ملوك البحار، اسمه الملك اسفنديار، ملك مدينة بحر دار. لما مات ابونا الناس استضعفونا واعتدوا علينا وخدوا الملك من ايدينا. فضلت انا واخويا كل واحد يجيب الذنب على التاني. وصدر مني يمين اطلع من البحر واقعد على البر وسلم نفسي لاول انسي. وطلعت قعدت على صخرة في عز الليل وانا ويلي ويلي شوية، وفات علي راجل مسكين شايل على كتفه شبكة وماشيني. ساعة ما شافني خاف مني ووقف بعيد ينادي ويعيد. مين اللي قاعد هناك؟ مين اللي هناك؟ انت ما بتردش ليه؟ مين اللي قاعد على الصخره هناك؟ انت يا اللي قاعد هناك انت ما بتردش ليه؟ مين انت؟ واحده ست؟ اراده ربنا. وايه اللي مقعدك هنا في الحته المقطوعه دي في وقت متاخر زي ده؟ اراده ربنا. ما شاء الله جمال ما شافتش زيه العين. انت مين؟ انت ما انتش من هنا، ما انتش نفسه زينا. طيب ايه اللي جابك هنا؟ اراده ربنا. مالكيش اهل ولا قرايب؟ يا ما انت كريم يا رب ليا حرية لقيتها على وش المية. ده انا حبيعك بغية. تعالي بارك الله في مرضك، بارك الله في مرضك، بارك الله في مرضك، بارك الله في مرضك، بارك الله في مرضك. وبعدين؟ انا جيت معاك لانك مسكين، خدني بعني ولا تبيعنيش اقل من 2000. Thank 2000 دينار كتير، انا هديك 500. لما تديني 2000 الا بارة. طب بس شوف شوف شوف الذهب، ذهب ذهب 500 دينار، دي انت تبقى من الاغنياء الكبار، دي حاجة تهبل. انا هتهبل، دي حاجة تخبل. عقل تخبل. ايه اشيل الفلوس؟ تشيلهم فين؟ استنى هنا. ايه شاورت عقلك؟ انا ما فياش عقل. هات الفلوس اهي عندك الجارية، اخدها. خدها 500 دينار، انا عقلي صار 500 دينار. استنى يا سيدي، خد ايدي. الله، انت صوتك اتغير كده ليه؟ انت شكلك بقى كده ليه؟ انت توك صبية. انت اللي وقعت فيا. الراجل الصياد ضحك عليا واداني عجوزة فانية. 500 دينار ده انا حكوي بالنار. تعالي معايا. حاسس يا ابني هتخلع دراعي. مدي. الله، الشعر بتاعي. الله، شعرك طلع في ايدي. هتشعري وقصد تطرسي، ما تكشفش قرعتي. وقرعة كمان دي من بعد ما تحصل السلطان. حتة طيار زينه يضحك عليا، ده انا هطلعهم من عينيه. انا حوريه. مين؟ افتح. انت مين؟ افتح بقولك. الله، انت جيتني ليه؟ انت عملت ايه في 500 دينار؟ انا عمال بعد فيهم من ساعتها، مرة يطلعوا زايدين ومرة يطلعوا ناقصين، لما عقلي حيطير. فين؟ تعال. الله، انت جايبها معك ليه؟ فين الفلوس؟ استنى هنا. اوعى كده. فين الفلوس؟ اوعى تمد ايدك عليهم. دي فلوسي. اوعى. اوعى انت. هات اللي في ايدك. انت بتعمل كده ليه؟ ثاني مرة لما تحب تغش ابقى غش حد غيري. عندك الجارية بتاعتك، قبل ما تبيعها ابقى صبرها. انا مش فاهم ايه اللي حصل. انا مش موصياك ما تبيعنيش الا ب2000. طلع لي 500 دينار، خلى عقلي صار. انا بعد كده ما عنتش هتكلم، ولو بعتني اقل من 2000 مش هتعرف انا فين. خلاص، دي كانت غلطة، انا مش بيعك اقل من 20 كيس. ما تبيعش رخيص. ما توطيش حريص. الحلال ربنا يهديك، ما تتعبش نفسك. طيب خد كام؟ بس شوفهم. ما شوفش. قول لي كام. 1500. انت بقالك 10 ايام بتجري ورايا، كل يوم تعمل لي حكاية ورواية. نهاية. امسك. كام؟ بس خد عدهم. يعني كام؟ 1700. انت يا راجل متحال عليا، ما فيش اقل من 2000 ولا فحتوت. طب الزعق ليه؟ تزعلت ولا ايه؟ اصلي بقالك 10 ايام. يعني اخر جهدك كام؟ قلتلك ب2000. 2000. اطلع فوق البرج واقول لك 2000؟ يعني ما تقدرش تهزهم شوية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وعشان خاطري اقول لك انا مش بياع. طب بس استنى، ما تزعلش. اتفضل. اول كام؟ ال2000. امري الى الله. اتفضل. 20 كيس. عشان ما بعش رخيص، ربنا يبارك لك فيها وتشوف الخير على ايديها. وخدني النخاس ب2000، واشترى لي هدوم وصيغه ب2000، ومن ايدي خدني والمولاي قدمني. وكان غرضك ايه من ده كله؟ كان غرضي انفع الصياد المسكين، وابقى نفذت اليمين. وبعد ما يبيعني اهرب من اللي خدني وارجع تاني المية وانزل لأهلي. وايه اللي منعك من الرجوع للمية؟ معاملتك ليا. انت اشتريتني واتجوزتني، علشان كده اثرتني. طب وليه ما كنتيش بتتكلمي؟ ضمير اللي كان بيأنبني علشان فوتان اهلي. انت سمعت حكايتي، تسمح لي اجيب اهلي علشان يخدموني في ولادتي؟ اهلك اللي في المية؟ اهلي اللي في المية. وازاي يجوا لغاية هنا؟ انا اوريك ازاي يجوا لغاية هنا. امرهم يجيبوا لي نار. مولاتي هاتي مجمرة نار وحطيها قدام ستي الجلة نار. يا سلام يا جلة نار، انت ما تتصوريش حالتي، انت حبيبتي، انت حياتي، المولود اللي حييجي، الشركة اللي بينا، المعنى اللي جمعنا، الرابط اللي ربطنا، الجنة، جنة الأطفال اللي حندخلها. مولاي النار حطيها قدام ستك كل نار. عن إذنك يا مولانا. أخرج يعني؟ لا أنا بستأذن بس. اتفضلي. بحق سر الأسرار، بحق روح النار، بشاهم براهم، بشاهم براهم، بشندل بشندل، يهمهم يدمدم، يشق السحاب، يهد الجبال، يغوص في البحار. يا آصف ابن سعار، يا شمهر ابن النار، يا أبلس ابن عفار، يا تحبوب، يا ألهوب، يا عاصف، يا آصف، أين أنتم يا سكان النار؟ أين أنتم يا سكان الهواء؟ أين أنتم يا سكان السحاب؟ أقسمت عليكم وعزمت عليكم إلا ما حضرتم في الوقت والساعة وقدمتم فروض الطاعة. أقبلوا أقبلوا، بارك الله فيكم، اهبطوا اهبطوا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كل نار اذهبوا الآن إلى مدينة بحر دار في قرار البحار، وقولوا لأمي تيجي تحضرني. وفوتوا على البحر المالح، هتولي أخويا صالح. بس انصرفوا الآن، بارك الله فيكم، احضروهم في الحال، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. دول نار، دول نار، دول هم اخويا، دول نار، دول نار. امي امي اخش انت يا مولانا الاوضه دي وسيبنا لوحدنا. امي اخويا، اختي، بنتي، ازيك يا اخويا، ازيك يا اما. يخصى عليك يا جل نار. تعملي فينا كده ليه يا جل نار؟ ده احنا ما سبناش ولا حتة في البحار، خليت عيشتنا مرار ليل ونهار. انت لسه زعلانة مني يا جل نار؟ لو كنت لسه زعلانة ما كنتش بعتلكم يا حبيبتي يا بنتي. طب يلا يا اختي، يلا بينا. فين نروح؟ بلدنا يا جل نار. يلا يا بنتي نروح بحر دار. يا ريت يام. ايه انا بعتلكوا تزوروني مش تاخدوني. سامعة ياما انت بتقولي ايه؟ مش تسأل ليه؟ ده نشرب من دمك واكل من لحمك. اسألني اول ليه. ليه انا متجوزة يام؟ ايه متجوزة مين؟ متجوزة واحد في مركز ابويا. مين اللي يليق بمقامي ويعرف مكاني؟ مين هو؟ الملك طهمان ملك الزمان. كدابة. انا في ايدي البرهان اللي جالنا على اخر الزمان. انتوا مش مصدقين، انتوا ما تعرفوش اللي جراه. انا لما زعلت مع صالح وقع مني اليمين، طلحت على البر وقعدت على صخرة وسلمت نفسي الاول انت. طلع راجل صياد مسكين خليته بعني بألفين. طيب ولما فديت يمينك ليه ما رجعتيش بيتك؟ انا كنت ناوية. وايه اللي حاشك؟ بعوني للملك طهما، اكرمني غاية الاكرام، مع اني صمتله عن الكلام. سامعة يا اما؟ يا دي العار، جل نار تبقى جارية ازاي؟ رضيتي تبقى جارية يبعوكي ويشتروكي وانت بنت الملوك؟ ما هو من يوم ما اشتراني طلق نسوان وعتق كل الجواري، وعلشان يكرمني عتقني واتجوزني. لا ما دام اتجوزها يبقى الحق بايدها. بس لو كان الكلام ده صحيح يا اما؟ ابوك يا بنتي كان اكبر ملوك البحر، لما تتجوزي انت اكبر ملوك البر يبقى نسب. انا مش بتكلم عن نسب، انا مش مصدقه. حكايه نقدر نحققها. انا حتى بعد ما اتجوزته كنت ناويه اجيلكوا واهرب منه، وعلشان كده منعت كلامه والثاني ما خطفش لسان. اللي منعني الحمل اللي في بطني. ايه انتي؟ ايوه يا ام. مبارك يا حبيبتي، مبارك يا بنتي. يا يا يا يا اذا كان زي ما بتقول. يا يا اختي بنت ملك البحر تبقى ملكة على البر. يا يا دي الساعة اللي كنت بتمناها. يا يا انا كمان ما تتصوروش. يا يا يا يا يا لكن استني يا ام. ايه احنا ازاي صدقناها؟ فين هو الملك طهمان؟ هي الحكاية كلام؟ انا قلت لك في ايدي البرهان. ايه هو البرهان؟ الملك طهمان. وفين هو الملك طهمان؟ الملك طهمان معانا في الاوضة دي بيستنانا. اتفضل يا مولانا. قل نار. مولانا. اهلك يا قل نار. امي. اهلا وسهلا. اهلا بيك اخويا. اسمي صالح. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلوا. انا مش قادر اعبر لكم. قل نار بنتكم اسعدت حياتي، نورت ايامي. انا قضيت عمري اتحصر على الولد من غير ولي عهد. يقدر ربنا ويكون لي ولي عهد من سلالة ملك البر وملوك البحر. احنا يا مولانا سعداء، احنا اكفاء ملوك البر وملوك الماء. انا بمناسبة قدومكم هجدد الافراح. انا لسه ما اعلمتش الخبر السعيد، دي البلاد هتبقى في عيد. انتوا مش معانا على طول؟ على طول يا ريت. طب على الاقل اما تولد قلنا نار. ده بالقليل، ده لسه قدامها 5 شهور. وايه يعني 5 شهور؟ احنا نقعد معاكم مدة الضيافة. وتجوني قبل الميعاد؟ ضروري نحضر الميلاد. ومدة الضيافة كام؟ 7 ايام. 7 ايام؟ انتوا مستعجلين على ايه؟ انا عارفة وراهم ايه. طب مش يقعدوا شوية معانا؟ انت لك مدة الضيافة يا مولانا. 7 ايام. 7 ايام. ازيك دلوقتي يا جل نار؟ الحمد لله. انت مالك؟ متضايقة من ايه؟ مش عارفة ليه مجوش امي واخويا. ليه مجوش؟ الغايب حجته معاه وهم عارفين الميعاد. انا حاسة بالميلاد، انا مش حاستناهم. خليهم يجيبولي نار. انت هتحضر الجن زي ديك النهار؟ امرهم يجيبولي نار. نار نار. مولاي هاتي مجمرة نار وحطيها قدام ستي قول نار. ارتاحي انت يا قول نار. انا مش مطمنة. ما تعمليش كده، اصل محدش يعرف يولدني هنا. محدش يولدني غير امي. اديك هتحضر الجان وتجيبيهم في الحال. وهم ليه مجوش؟ الخدامة جابت النار. ادخلي. الله. امي اخويا. اختي بنتي. اهم قولك يا ستي. انتوا قلتولي علي. احنا عارفين الميعاد بالدقيقة والثانية. انا حتى بالميلاد. احنا عارفين الميعاد. يلا يا صالح معايا. استنى يا مولاي، استنى اما سر خسرك. انا حسبت نجمك. ابشرك بولي عهدك. ربنا يسر خاطرك ويسمع منك. عن اذنك يا مولانا. يلا يا صالح معايا. بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد انه لما مر 7 ايام على مولد الغلام، اشتد في ساحة القصر الزحام. وتقدم صالح اخو جل نار وهو يحمل الغلام، حتى وصل الى شاطئ البحر فترك البر وواصل سيره على صفحة الماء دون عناء. فضج الجمهور في الميدان وتعالت صيحات الاستحسان من كل مكان. وهنا حدث خطير، فقد رأته الجماهير وهو يغوص ومعه الأمير، فانقلب الصياح إلى صراخ وانتشر الفزع وعم الهلع، فتغيرت الحال وتزاحم الرجال وأسرع الأعوان إلى الملك طهمان. الأمير لا الأمير، السحر كان ماشي فوق المية ازاي؟ رحمة أمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فين الملك طهمان؟ حراجة غريبة دي ولا في الأحلام. فين الساحر ده؟ أخو الملك طهمان. الملك هيعمل إيه؟ زي الحكاية دي. فين الوزير؟ الوزير تحت مع الجماهير. أنا دماغي راح يطير. وصيدنا بالله مولانا، شفت يا وزير؟ شفت ازاي راح الأمير؟ عظم الله أجرك يا مولانا. راح الأمير؟ ايه الأصوات دي؟ الجماهير زعلانة بتعزي مولانا. أنا مش عاوز حد يعزي، اخرجوهم من قصري. الصريخ ده هيجنني، انا عقلي هيطير مني. امرك يا مولانا. الله، امال فين الملكة؟ راحت فين كل نار؟ من ساعة صالح اخوها ما خد الطفل من ايديها ما نعرفش راحت فين. يعني رخرة هربت؟ انتوا مستنيين ايه؟ فتشوا عليها، اخلقوها من تحت الارض، هاتوها. ايه ايه في ايه؟ انا حنتهم منك انتي، اخوك غدر بيا. خد المولود من ايدينا وغرقه في البحر قدام عينينا. غرقه؟ ولا قدرنا نحوشه ولا طولنا نمنعه. بتقول غرقه؟ البقية في حياتك يا مولاتي. انا لسه مش فاهمة. ايه هو اللي ما انتش فاهماه؟ اخويا خد المولود ونزل المية. اه. وكمان بتضحكي. ملوش حق صالح، كان واجب يقولك علشان ما تتخضش. يقول لي ايه ويعيد لي ايه؟ ما تخافش علي يا مولاي. ما خافش ازاي؟ ده خده غطس، مسكين زمانه فطس. ابدا ابدا يا مولاي، هو مع اخويا، ما تخافش عليه من الميه. ده غرقه قدام عينيا. ما تخافش يا مولاي، زمانه جاي. اللي هو مين؟ اخويا والامير معاه. هيجيب الجثه وياه؟ جثه ايه لا سمح الله. انت مش فاهم يا مولانا. فاهم ايه؟ احنا لنا عادة لما يتولد لنا طفل نغسله بمية الصفا ونكحله بكحل المعرفة، بس اخويا غلطان ايه اللي ما قالكش علشان ما تتوهم. وازاي الطفل يغطس من غير ما يفطس مولانا؟ ايه؟ شوف يا مولانا، الله، البحر بينشق. الله، ده صالح طالع، الامير على ايده. مش قلتلك يا مولاي؟ ده صحيح، ماشي على وش المية، طلع على البر. هيا على الأرض. يا سلام. الله، مولاي. قوم عليه. فين طبيب القصر؟ الطبيب، الطبيب. ما فيش داعي، أنا بس دايخ. كل نار، كل نار. صالح. الله، مالك يا مولانا؟ سلامتك يا مولانا. شايف أنت عملت إيه؟ عملت إيه؟ أنت اللي عملت كده فيه. أنا؟ ليه؟ فين الأمير؟ الأمير يا مولانا. ابني، ابني. ما كانش صح تعمل كده من غير ما تقول لنا. أنا عملت حاجة؟ ما تشوف مولانا. ولا تشوف حال في المدينة. أنا آسف يا مولانا، أنا ما كنتش واخد بالي. ده أنتوا صحيح تخافوا من المية، ما جاتش في بالي والله يا مولانا. على كل حال الحمد لله. اصح عني، دي فلت مني. انت خدت الامير معاك ليه؟ انا كحلت بكحل المعرفة وغسلته بمية الصفا. والحاجات دي تعمل ايه؟ تديله سرنا وتخليه زينا. المية الوقت بالنسبة له زي الهوا بالنسبة لك، يقدر يعيش فيها وينزل تحتها ويمشي فوق سطحها. حاجة غريبة. ما تتطوريش يا جل نار، اول ما وصلت البحر زار وشافوه قريبنا اللي في البحار، ساعة ما شافوه خدوه كحلوه وبعدين شالوه وطافوا بيه وفضوا يغنوه. يا جماله. على كل حال حصل خير. يا وزير. مولاي، اعلنوا الخبر في البلاد وافتحوا الابواب واستقبلوا المهنئين واطعموا الجعانين واكسوا العريانين. امر مولاي. وانتي يا جل نار. مولاي، نسميه ايه؟ فكر معانا يا صالح. اخواله اللي تحت المية سموه أجمل تسمية. سموه إيه؟ سموه بدر باسم، بدر باسم، ايه رأيك يا جل نار؟ بدر باسم. بدر باسم. بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد ان الملك بدر باسم انقطع للأحزان بعد وفاة والده الملك طهمان وأصبح صريخة للآلام. حتى مر عام وبعض عام وهو منطو على نفسه مستسلم لحزنه ويأسه، وجزعت أمه جل نار فأرسلت إلى أهلها في بحر دار، فأرسلوا إليها أخاها ليرى رأيه ويسمع شكواها، فجاء من أعماق البحار ودخل على أخته جل نار. جل نار أخويا. إزيك يا جل نار؟ إزيكم أنتم؟ إيه الأحوال عندكم في البحار؟ الحمد لله كلهم بخير بيسلموا عليك، بس انت شغلتينا، انت ليه زعلت الجبين؟ أنا حزين، أنا مسكين. ليه بس يا كل ما؟ أنا هقول لك إيه ولا إيه؟ أنت عاملة في روحك كده ليه؟ بدر باسم يا صالح. ماله؟ قاعد في صومعة وقافلها على نفسه. لوحده؟ لوحده، ولا يقابل حد ولا حد يقابله. وده اللي مزعلك؟ وهي دي هينة؟ ده انقطع عننا. تصدق إن الوزير يروح له ما يرضاش يقابله؟ وأنت ليه ما رحتلوش؟ رحت له، لقيته يا كبدي قاعد بيبكي، واللي زاد وعاد انه صايم عن الزاد. يعني ايه صايم عن الزاد؟ يدخله للاكل يجي زي ما هو. ازاي؟ يا دوب يمد ايده فيه ويقول لهم شيلوه. وبقاله على الحلال دي كتير من يوم ما مات المرحوم، ادي احنا هو قربنا على السنتين. مسكين. انا اللي مسكين، أنا حزينة، حزني على جوزي الملك طهمان اللي طواه الزمان، وحزني على ابني اللي حيروح مني. بدر باسم يا صالح. والصومعة دي فين يا كل نار؟ في بستان الأشجان. أنا حجيبه من البستان وخليه يقلع توب الأحزان. انت عاوزني يا بدر باسم؟ ايوه انا بعت لك يا خالي. خيرا، تعال نتمشى شويه هنا في الجنينه عشان اكلمك على انفراد. اتفضل تعال معايا. ايه الحكايه؟ هقول لك كل حاجه. ايوه. ازيك يا خالي؟ ايه الموضوع؟ انت شغلتلي بال. ايه رايك يا خالي في جوهره؟ جوهره ايه؟ لا قول لي جوهره مين. جوهره مين؟ بنت الملك السمندل. ايه ايه؟ وانت بتسال عليها ليه؟ انا باخد رايك فيها. وانت ايش عرفك بيها؟ انا عاوز اخطبها. تخطبها؟ ايوه اخطبها. لا يا ابني خليك بعيد عن طريقها. انا عارف ان ابوها رد كل اللي خطبوها. انت ما كنتش نايم يا بدر، انت كنت بتسمعنا. ايوه انا سمعت كل اللي قلته عنها، انا من اوصافها حبتها. طيب على كل حال انا هبلغ رغبتك اذا وافقت والدتك. والدتي مش هتوافق. اخطبها لك انا. ولا انت يا خالي. امال عاوز ايه؟ عاوز انزل معاك تحت الميه وقابل ابوها وقابلها هي. ازاي؟ زي ما بقول لك. لكن يا مولاي ما تحاولش معايا. طيب يا ابني نسال والدتك. ولا نسالها، انا عارف نتيجه سؤالها. تنزل تحت البحار من غير ما نقول لجل نار؟ بدل ما ننزل من غير رغبتها نخبي عنها. واللي يصرف المملكه مين؟ انا بعدت عنها في الصومعه سنتين، مش هيجرى حاجه لما اغيب يوم ولا اتنين. انا يا ابني نفسي ما تطوعنيش. اعمل معروف يا خالي ما تعذبنيش. انا ما يمكنش اساعدك في حاجه تضر. اما كنتش هتساعدني انا هروح لوحدي. انت نسيت انكم غسليني بميه الصفا وانتحليني بكحل المعرفه. انا اقدر انزل لوحدي. بلاش يا خالي ساعدني. بدر باسم، بدر باسم، استنى استنى يا بدر، انا هاجي معاك وخش وياك. نزل الغلو، نزل الغلو. كما انت شايف. شايف كلها عواصف. انت خايف؟ هو الواحد ما يخافش من الموت؟ ومين قالك ان احنا حنموت؟ انت ريس بتخاف من البحر؟ ومين ما يخافش من البحر؟ هو الواحد له كام عمر؟ ارموا كل حاجه في البحر. اذا نرمي واحد من راكبين. اي واحد على سيبوه في حالي، انا حنزل بلالي. ترمي نفسك في الميه؟ ما تخافوش عليا. مع السلامه انت، انا متشكر منك. ها؟ الله، رمى نفسه بالفعل. لا حول الله يا ربي. الملك ما غرقش. الملك ما يقولش الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مش انسان، ده للجان. مش فاكر لما كان عامل طائر؟ انا مش ساعد انا ماشي على وش البحر زي ما اكون ماشي على البر، لكن لوحدي لا انيس ولا صاحب، دي حاجه تخوف. انا فين؟ بعيد ولا قريب؟ دي حاجه تشيب. البحر قرب يهدى والضباب خف والدنيا بانت لعينيا. ايه ده اللي على وش الميه؟ الله، ده البر، ودي مدينة لها أسوار عالية، وإحنا كنا قريبين ولا إحنا شعارفين. البلد دي إيه؟ والصور بتاعها عالي كده ليه؟ السلام عليكم يا والدي. سلام يا ابني، أنت إيه اللي جابك البلد دي؟ الرياح هي اللي حدفتني. يا خسارة شبابك يا ابني. ليه بس يا والدي؟ جمالك هيجني عليك وترمي نفسك بايديك. ارمي نفسي فين؟ ترمي نفسك في النار وتنقلب حصان ولا حمار. انت بتقول ايه يا عمي؟ بقول اللي سمعته يا ابني. لكن انا مش فاهم. انت اسمك ايه؟ اسمي بدر باسم. وبتشتغل ايه؟ انا الملك بدر باسم. ملك؟ ايوه، وابويا الملك فهمان كمان، وامي الملكه جولنار بنت ملك بحردار. وايه اللي جابك البلد دي؟ المركب اللي غرقت بيه. مسكين انت يا ابني، اهلك ناس طيبين. حرام حرام. ايه هو اللي حرام؟ انت ترضى تبقى حمار ولا حصان؟ حمار ايه وحصان ايه؟ انا مش فاهم انت بتقول ايه. والبلد دي ملانا حمير وحصانه كده ليه؟ ما هو يا ابني يا بدر باسم، انت ما انتش فاهم. مش فاهم ايه؟ على كل حال انت تحمد ربنا اللي جيت عندي. انا البلد دي الملكة بتاعتها جنية. جنية؟ امال اللي طول بالك عليا. اسمها الملكة لاب، كل همها في الشباب. إذا عجبها شاب من الشبان تاخده عندها مدة من الزمان، وبعدين تسحره حمار ولا حصان. تسحر الشبان؟ أنا أقدر أحميك منها وأخلصك من شياطينها. لكن دي جنية. وأنا كمان جنية. حضرتك جني؟ ما تخافش ما تخافش يا ابني، أنا صحيح جني لكن واحد بالله. لا اله الا الله. هي ما تخافش الا مني، عشان اعرف في السحر ابواب ما تعرفهاش الملكة لاب. دينكار يا عطار. دينكار يا شندار. ما تخافش يا بدر. دينجل براهما شوت. باطل شمنجل خوت. معروف معروف.

يعاني الآلام ويواجه الأهوال. وفي ليلة ركدت ريحها وأرقت نجومها، أحس بباب السجن يفتح عليه، وإذا شبح يتسلل إليه. مين اللي جاي هنا ده؟ أنا. وطي صوتك. أنت مين؟ أنا زمردة الوصيفة. وطي صوتك عشان تسمعنا. اللي هي مين اللي تسمعنا؟ الملكة بتاعتنا لو عرفت تموتنا. هو أنت جاية من وراها؟ لو علمت إني جيت لك يحصل للي حصل لك. وفوتي زي من الباب. فين الحارس بتاع الملكة لاب؟ الحارس نايم. نايم؟ أيوة نايم. مانيش فاهم. بقالي 3 أيام وأنا بشغل وغريب وفهمه إنه وقع فيه، لما طب برجليه وحطت له بنج في الشراب وهو نايم على الباب. الله، وعملت كده ليه؟ أصل اللي بحبه غلط غلطة ووقع في ورطة، قاموا قبضوا عليه وأيدوه من إيديه ورجليه وفي سرداب مظلم سجنوه، صعب عليا من اللي فيه، وقلبي كني عليه، رحت متصلة بالسجان، وكلمة في كلمة بقى كلام وجو غرام. زمردة 3 أيام وأنا بشغل وغريب وفهمه إنه وقع فيه لما طب برجليه. زمردة وحطت له بنج في الشراب وسبته نايم على الباب، ودخلت لحبيبي أعرض علي خدمتي عليه وأضحي بنفسي وأفديه، يمكن أقدر أنجيه. زمردة أنت بتقولي إيه؟ سامحني بغض عني، أنا بطمعش في حبك، أنا خدمتك. أنت قلبك طير يا زمردة. أنت شايف كده؟ أنت بتعطفي عليا في الوقت اللي محتاج فيه للعطف زمردة. سيدي أنت جنبي في الوقت اللي مفيش حد فيه جنبي. روحي وقلبي. روحك الطيبة دي أثرت فيا. ده أنا فديك بروحي وعلي. سيدي زمردة خدمتك، قولي أؤمرني إزاي أساعدك. تساعديني؟ وأخدمك بعيني. تعرفي عم العطار الشيخ بن كار؟ عاوزك تروحي له من غير ما حد يشوفك وتحكي له حكايتي وتوصفي له حالتي. أنا من الفجر حروح له وأقول له. يا أبو الفرسان. ده الحارس سكران. أحسن يصحى. طب مع السلامة، ما تنسيش. ما توصيش. بدر باسم. لا انت الوقت في قبضة يدي، عمك العطار مش قدي. طيب يا ستي. طيب اسكت انت. انت عارف انت فين دلوقتي؟ انت بتعملي فيا كده ليه؟ انت نسيت اللي عملته ولا ايه؟ طيب كفاية اللي جرالي، سيبيني اروح في حالي. انت لسه شفت حاجة مني؟ ارحميني. انت تسحرني؟ ما انت كنت عاوزة تسحريني. وانا لسه سحرتك؟ اعتقيني عشان تروح لحبيبتك جوهرة بنت الملك السمندل. لكن ده بعدك. جوهرة؟ هي سحرتك في الاول وانا هسحرك في الاخر. هي سحرتك طائر وانا هسحرك طائر. روح طائر. لا مولاتي. كون طائر. لا مولاتي. روح طائر. لا طائر. طائر. لا لا كفاية. بدر باسم. فيها مسحورة في أوحش صورة، ريشها منحول وعينيها عورة. الوقت محدش يعرفك، ابقى خلي العطار ينفعك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده انت لو شفته تصعب عليك حالته. طيب وليه ما جيتيش تقوليلي من أول يوم؟ ما كنتش أعرف إلا بعد ما قابلته ودخلت له السجن وكلمته.

للملك والملكة بتوعكم. مين الملك؟ مين الملك؟ دنكار العطار. ومين الملكة؟ الملك الملكة زمرضة. دنكار زمرضة. انت يا مولانا جوزتنا. انا مش الملكة تبقى زوجة الملك؟ الله ده صحيح، انا ما كنتش واخد بالي. شوف ارادة ربنا. ايه رأيك يا عمي؟ انا ليا رأي يا ابني، اسألها هي. ايه رأيك يا زمرضة؟ ماذا انت عاوز كده؟ وانتي يعني ما بترديش يا زمرضة؟ السكوت علامة الرضا. دي هتبقى اعياد. اعياد الشباب. كان نفسي اكون موجود يا عمي. وهو يبقى فرح من غير وجودك يا ابني؟ ده غصب عني، انا اشتقت لاهلي. مولانا مولانا الشعب ده في رقبتك امانة. مولانا وانت يا زمرضة ما عدناش حنشوفك ولا عدت حتشوفنا. مسير الايام تجمعنا. الملكة جولنار. انت تقابل الملكة؟ على كل حال مش هتقدر تقابلها النهاردة. ليه؟ عشان هي دلوقتي بتحاكم الملك السمندل. بتحاكمه؟ ايوه، يعني هتقطع رقبته. طيب دخلني. مش ممكن، هي نفسها عاوزة تشوفني. تشوفك؟ انت بتضحك ليه؟ ارض الملكة بتاعتنا عمية. من يوم الملك بتاعنا ما راح ما بطلتش بوكا ونواح لما فقدت عينيها. يا حبيبتي يمه. انت بتقول ايه؟ امي امي. الله الله. انت انت ايوه انت مش عارفني يا اسف. مولانا الملك بدر باسم. الملك بدر باسم. الملك بدر باسم. الملك بدر باسم. امي امي بدر امي. حبيبي يا ابني. الحمد لله اللي رجع لك تاني بعد ما فقدت عيني. هو ده الملك السمندل؟ انت كنت فاهمة اننا قتلنا ابنك. ابنك النهاردة رجع لك. انت عذبتيني كتير، انا بقالي 3 سنين اسير. صحيح ابني رجع لي، تقدر ترجع لي عيني؟ والعذاب اللي شفته. وانا ايه اللي عملته؟ لو ما كانتش بنتك سحرتني ما كانش حصل لي اللي حصل لي. ولا كانش نظر يحميني. انت ما ترضاش تجوز بنتك لابني. الاميرة جوهرة. الاميرة جوهرة انا صحيح كنت بحبها، لكن النهاردة بكرهها. انا بعد اللي جرى لابد انتقم من جوهرة. قل لي فين نلاقيها. انت كمان عاوزني ادلك؟ ان ما كنتش هتقول باختيارك هتقول غصب عنك. انت عارف اخرتها. لما تخبيها في النجوم هنجيبها. مخبيها فين؟ فين جوهرة؟ اتكلم. انا خليه يتكلم يا عبيد. كل نهار كل نهار ملوش لزوم، كل واحد له يوم. يا عبيد خليك انت وهو بعيد. الملوك ما تذلهمش العبيد. انا حدلكم عليها. فين نلاقيها؟ في بحر الدموع تلاقوها. 10 يجيبوها. 10 يجيبوها. ان النهارده تبين لنا انك كنت بتخدعنا كلنا. كل نار الذهب في التراب ما تنقص قيمته، والاسد في الحديد برضه لهيبته. انا صحيح اسير لكن مش حقيق. انت كذبت علينا. الكذب ما عرفوش والملوك ما يكذبوش. احنا بينا كتير وبين بحر الدموع مسافتها اسبوع. النهارده بقى لهم اسبوعين. انت مش هتقول لنا هي فين؟ ما انا قلت لكم بحر الدموع. ها انت مش هتتكلم؟ امال انا بعمل ايه؟ انا هخليك تتكلم عليه يا عبيد. يا عبيد الله الله. ايه ده؟ الاميره جوهره لقوها وجابوها دخلوها هاتوها. الكلام ده ايه؟ امال كنت بتدلنا ليه؟ كنت فاهم انها هتنقش شرفها وتموت روحها بايدها. جوهره بنت السمندل. جوهره بدر ابويا ابويا. ازاي يا بنتي لما جم يقبضوا عليكي ما موتيش نفسك بايديكي؟ جوهره بدر باسل. طبعا انت فاكراني. طير ابيض جميل ومنقاره احمر زي العقيق وترميني في جزيره الهلاك. ما تبكيش يا جوهرة، عملك هو اللي رماكي. انت عارفة عملت ايه فيا؟ خلتني فقدت عينيا وبسببك وقعت في ايدين الملكة لاب وشفت الهوان والعذاب. مقابلة ما كانتش على بالك. جوهرة المسامح كريم مش معلقين. يا ربنا الغفور الرحيم، انا معترفه بذنبي. اعترافك بالذنب ما يلغيش. طب ارحمني. احيانا الرحمه تبقى ضعف. اركع يا خيبه بنتي. طيب قبل ما تموتني خيرني. اختار الموت اللي انت عاوزاها. اذا كنت عايز تموتني موتني بالخنجر ده. الخنجر؟ الله الله الله الله. الخنجر ده جالك منين؟ جبته منين؟ الله انت صوتك ده هو صوتها. انت ندة ربنا اللي نزلت من السماء. هي دي اللي خلصتكم من الساحرة؟ ليه ما قلتليش يا جوهرة؟ انا مديون لك يا جوهرة. قومي ما تركعيش، انت انقذتي حياتي. بدر بدر. امي العباية اللي انت لابسها حمرة. ايوة انت الوقت بترفع ايديك. النور رجع لعينيكي. الحمد لله. احمدك يا رب واشكر فضلك. الحمد لله الحمد لله. مبارك يا مولاتي، رجوع الملك بتاعنا نور لعينيكي ونور في قلوبنا. دول عيدين. ثلاث عياد، التالت عيد الزواج. يا عبيد كسروا السلاسل والحديد. الملك السمندل ضيف عندي والأميرة جوهرة خطيبة ابني. مبارك يا مولاتي مبارك يا مولانا مبارك مبارك. انتوا بتأسروني أكتر، أنا مش قادر أتشكر. الخير لما يظهر يكتر. ما كمل أول. قل للملك السمندل ربنا عاوز كده. انت راضي؟ كل الرضا. واللي فات؟ اللي فات مات وأقيمت الأفراح والليالي الملاح وعاش الجميع في أحسن حال وأهنئ بال حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 79 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. عد تقدمت لكم هذه السهرة عايدة عبد الله. Gracias.